إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. فذكر صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى وهي الوجه، وهي صفة ذاتية خبرية أخبرنا الله تبارك وتعالى بها، ولو لم يخبرنا الله تبارك وتعالى بهذه الصفة العظيمة من صفات ذاته جل وعلا ما كنا لنهتدي لإثباتها له جل وعلا. فنحن نؤمن بأن لله تبارك وتعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام، لقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ووجه الله تبارك وتعالى صفة من صفاته، وهذه الصفة صفة خبرية وليست صفة معنوية ولا فعلية. والضابط في الصفات الخبرية، وهي خبرية محضة، ما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من صفات الله تعالى ما مسماه أبعاد لنا وأجزاء لنا. وتعالى الله عن التبعيض والتجزئة وما أشبه، ولكن هذا ضابط. فضابط هذه الصفات الخبرية المحضة التي لا مجال للعقل في إثباتها، وإنما تعتمد على النقل والخبر المحض، ضابطها ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من صفات الله تعالى ما مسماه أبعاد لنا وأجزاء لنا. صفات ربنا الخبرية لا تثبت من جهة العقل، ولولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له وجها ما عرفنا ذلك، ولولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له يدين ما عرفنا ذلك، ولولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له عينين ما عرفنا ذلك. فهذه الصفات إنما تثبت عن طريق الخبر، فنقول له وجه جل وعلا يليق بجلاله وعظمته، نؤمن به لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا عنه ووصف به نفسه، ولكننا لا نتعرض لكيفيته لأنه لا إحاطة لنا بذلك. فنثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، ونقطع الطمع عن إدراك كنه كيفية ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به، ولكن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، نثبت المعنى الذي دل عليه النص الذي وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنثبت المعنى ونفهمه على حسب العربية التي أنزل الله تبارك وتعالى بها كتابه، ونطق بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانه وخطابه، فنفهم المعنى ونفقه ونقول المعنى معلوم. وأما الكيف فنقطع الطمع عن معرفته، فنفوض الكيفية لله تبارك وتعالى، لا إحاطة لنا بذلك. فنثبت لله تبارك وتعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام، لأن الله تبارك وتعالى أثبت ذلك لنفسه، فقال جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال، أي ذو العظمة والإكرام، منه للناس ومن الناس له. فإن الله تبارك وتعالى مكرم لعباده الطائعين المطيعين له بالثواب، وهو مكرم من عباده الذين يعبدونه ويتذللون له. فالإكرام هنا مصدر صالح لأن يقع من الله بمن يستحق الإكرام، وصالح أن يقع من العباد لله تبارك وتعالى وهو أهل للإكرام، ذو الجلال والإكرام، مكرم لعباده المطيعين له، وهم يكرمون ربهم تبارك وتعالى بعبادته لأنه يستحق الإكرام، فيصرفون العبادة لوجهه الكريم لا يشركون به شيئا. فسر أهل التحريف الوجه بالثواب، ففسروه بشيء حادث بعد أن لم يكن وليس قديما، فصار من باب الممكن الذي يجوز ارتفاعه، أنهم قالوا الوجه الثواب، فإذا كان كذلك فالثواب حادث، والحادث يمكن أن لا يكون لأنه كان من بعد عدم ويصير إلى العدم من بعد الوجود. فإذا الوجه على هذا التفسير أو على هذا التحريف إنما هو شيء ممكن يجوز ارتفاعه، والله تبارك وتعالى وصف نفسه بأن له وجها، ووصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو الجلال والإكرام ليس وصفا لربك وإنما وصف للوجه، ولذلك جاء ذو فهي مرفوعة لأن الوجه مرفوع، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولو كان الجلال والإكرام هنا يعودان إلى ربنا تبارك وتعالى لا إلى وجهه على حسب النص، لكان النص هكذا يبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وأما الوجه فهو موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام. هؤلاء يقولون إن الوجه الثواب، الثواب شيء حادث يمكن أن يرتفع، يمكن أن يزول، لأن الحادث هو الذي لم يكن ثم كان، لم يكن كان عدما ثم أعطاه الله تبارك وتعالى الوجود، ويصير إلى العدم من بعد الوجود، يستوي في حقه الوجود والعدم. فإذا كان الوجه هكذا فمعنى ذلك، أي كان الثواب كما يقول المحرفون، فمعنى ذلك أنه يجوز أن يرتفع، وهذا شيء عظيم. المضاف إلى الله تبارك وتعالى كما مر ذلك على نوعين، أحد هذين النوعين ما يكون منفصلا بائنا عن الله تبارك وتعالى. المضاف إلى الله تبارك وتعالى على نوعين، ما يكون منفصلا بائنا عن الله تبارك وتعالى قائما بنفسه أو قائما بغيره، والنوع الثاني من المضاف إلى الله تبارك وتعالى ما لا يكون منفصلا عن الله تبارك وتعالى. هذه قاعدة المضاف، وهي من أهم القواعد في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. المضاف إلى الله تبارك وتعالى نوعان، أحد هذين النوعين ما يكون منفصلا بائنا عن الله تبارك وتعالى قائما بنفسه أو قائما بغير، فإضافته إلى الله تبارك وتعالى إضافة خلق وتكوين أو إضافة تشريف وتعظيم، وخلق وتكوين أيضا، ولا يكون ذلك إلا فيما يقصد به تشريف المضاف أو بيان عظمة الله تبارك وتعالى لعظم المضاف. هذا النوع لا يمكن أن يكون من ذات الله تبارك وتعالى ولا من صفاته. من هذا النوع إضافة الله تعالى روح آدم وعيسى إليه، لأنها قامت بغير الله تبارك وتعالى، فليست حينئذ إلا شيئا مخلوقا مكونا، وإنما أضاف الله تبارك وتعالى الروح إلى نفسه سبحانه وتعالى للتشريف والتكريم. نفقت فيه من روحي، هذه الروح تقوم بغيره سبحانه وتعالى، تقوم بآدم، فهي منفصلة عن الله تبارك وتعالى. وقاعدة المضاف أن ما يكون منفصلا بائنا عن الله تبارك وتعالى قائما بنفسه أو قائما بغيره، فإضافته إضافة خلق وتكوين، والقصد من ذلك التكريم والتشريف. فعندما يقول الله تبارك وتعالى فنفخت فيه من روحي، فهذا كله إنما يقوم بغير الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يقوم بغير الله تبارك وتعالى أو يقوم بنفسه عندما يضاف إلى الله تبارك وتعالى فالإضافة إضافة خلق وتكوين، والقصد منها التكريم والتشريف. كما في إضافة البيت إلى الله، بيتي، البيت قائم بنفسه، الروح قائمة بغيره تبارك وتعالى، قائمة بآدم، قائمة بعيسى، فهي بائنة عنه تبارك وتعالى، قائمة بغيره جل وعلا، أو يكون المضاف قائما بنفسه كما في قوله بيتي، طهر بيتي، فالبيت قائم بنفسه، بائن عن الله تبارك وتعالى، يقوم بنفسه، فإضافته إلى الله تبارك وتعالى إضافة خلق وتكوين، خلقه الله تبارك وتعالى، إنما أضافه لنفسه سبحانه وتعالى لأجل التشريف والتكريم. كما في ناقة الله، ناقة الله، فأضاف الله تبارك وتعالى الناقة، وهي خلق مكون قائم بنفسه بائن عن الله تبارك وتعالى. هل هنالك من يقول الناقة من صفات الله؟ إذن هي قائمة بنفسها، خلق مكون، خلقه الله تبارك وتعالى وكونه، وعطاه الله تبارك وتعالى الوجود والحياة، وقائم بنفسه. فعندما يضاف إلى الله تبارك وتعالى تكون الإضافة إضافة خلق وتكوين، والغرض من هذه الإضافة تشريف والتكريم. وكذلك عندما أضاف البيت إلى نفسه تبارك وتعالى، هذا هو النوع الأول من أنواع المضاف إلى الله تبارك وتعالى. فالمضاف إلى الله تبارك وتعالى على نوعين: النوع الأول ما يكون منفصلا دائنا عن الله تبارك وتعالى، قائما بنفسه أو قائما بغير، فإضافته إلى الله تبارك وتعالى إضافة خلق وتكوين. النوع الثاني إضافة الله تعالى لنفسه ما لا يكون منفصلا عن الله، فيكون حينئذ من إضافة الصفة إلى الموصوف كوجه، فهذا لا يقوم بنفسه إنما يقوم بالله تبارك وتعالى، هذا مضاف إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك يده، وكذلك إضافة السمع والبصر والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. فهذه الأمور التي أضافها الله تبارك وتعالى إلى نفسه ولا تكون منفصلة عن الله تبارك وتعالى بل من صفاته الذاتية أو الفعلية، فهذه الإضافة فيها تكون إضافة صفة إلى موصوف. فإذا قال ربنا ويبقى وجه ربك، وجه ربك، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، فهذا يدلنا على أن الوجه من صفات ربنا تبارك وتعالى. هذه الصفة صفة فعل أو صفة ذات؟ صفة ذات. هذه الصفة يمكن أن نعلمها بالعقل؟ لا يمكن أن تعلم بالعقل، وإنما علمها عن طريق الخبر المحض. إذن هي صفة خبرية، صفة ذاتية ثبوتية خبرية ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فإضافة الوجه إلى الله تبارك وتعالى من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، وليس من باب إضافة المخلوق والمملوك إلى خالقه ومالكه. قال المصنف رحمه الله تعالى كوجهه. قال الشيخ الشارح رحمه الله من صفات الله تعالى الوجه، وقد أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه الوجه في عدة آيات، منها قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأثبت الله لنفسه وجها، ووصف هذا الوجه بأنه ذو جلال وإكرام، أي ذو عظمة وبهاء وحسن، وذو إكرام أي يكرم ويكرم سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى أيضا في إثبات هذه الصفة العظيمة لنفسه تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال جل وعلا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. والآيات في هذا كثيرة ومتعددة. وأما قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ففيه قولان للسلف. القول الأول أن المراد بوجه الله وجه الله الحقيقي، وقالوا إن الآية نزلت في الصلاة والمصلي أينما توجه فالله قبل وجهه. وقال آخرون بل المراد بالوجه الجهة كقوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، فالمراد أينما تكون فثم جهة الله التي أمركم باستقبالها. وتكون الآية نزلت في من اشتبهت عليه القبلة فاتجه إلى غير القبلة وهو يريد القبلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى فنقول هذه جهة صحيحة حينئذ لما اتجه إلى غير القبلة وهو يريد القبلة، قل هذه جهة صحيحة لأنك اجتهدت وأداك اجتهادك إلى ذلك، أو لصلاة النافلة في السفر فإنك تصلي حيث كان وجهه، لكن بقية الآيات لا يراد بها إلا الوجه. الوجه صفة حقيقية ثابتة لله تبارك وتعالى منزهة عن مماثلة أوجه المخلوق، والدليل على أنها حق وثابتة لله تعالى أن الله أثبتها لنفسه، والدليل على أنها لا تماثل أوجه المخلوقين أن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهي صفة حقيقية ثابتة لله تبارك وتعالى لأن الله أثبتها لنفسه، فهي ثابتة لله تبارك وتعالى، وهي منزهة عن مماثلة أوجه المخلوقين لأن الله تبارك وتعالى نفى المماثلة فقال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قال قائل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح، هو حديث الصورة. قال: هذا يدل على أن وجه آدم مماثل لوجه الله. يعني من قال لك هذا فقال: كيف تقولون ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. هذا حديث صحيح رواه مسلم. يقول قائل: هذا يدل على أن وجه آدم مماثل لوجه الله سبحانه وتعالى. يقول هذا القائل: وأنتم أهل السنة تقولون إن لله وجها لا يماثل أوجه المخلوقين، ولكن هذا الحديث ماذا تصنعون به؟ هو فهم هذا الحديث من يعترض، ويذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى اعتراضه، فهم هذا الحديث على أنه يثبت المماثلة بين وجه آدم ووجه الله تبارك وتعالى. فيقول: أنتم أهل السنة تقولون إن لله وجها ولكن لا يماثل أوجه المخلوقين، فماذا تصنعون بهذا الحديث؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: الجواب: هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة، فمن كان في قلبه زيغ اتبعه وجعله مناقضا للقرآن العظيم، أي لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فيجعل الحديث مناقضا لكتاب الله تبارك وتعالى، ويضرب القرآن بعضه ببعض، ويضرب القرآن بالأحاديث. وقال: هذا القرآن يقول ليس كمثله شيء، وهذا الحديث يقول إن الله خلق آدم على صورته، فأيهما نصدق وأيهما الحق؟ فيتبع المتشابه. أما الراسخون في العلم فيفتح الله عليهم ويعرفون وجه الجمع بين النصوص، ويقولون في الجواب عن هذا الحديث إن معنى قوله خلق الله آدم على صورته أي على الصورة التي اختارها سبحانه وتعالى وخلقها في أحسن صورة، فتكون إضافة الصورة إلى الله إضافة خلق وتشريف، كقوله ناقة الله وبيوت الله ومساجد الله وما أشبه هذا، وهذا وارد في القرآن ولا يمتنع على الله عز وجل. هذا وجه ذكره الشيخ الشارح رحمه الله. قال: يكون الجواب عمن أراد أن يضرب القرآن بالحديث ويقول إن القرآن يقول ليس كمثله شيء، والحديث يقول بالمماثلة إن الله خلق آدم على صورته، فما هو رد أهل السنة؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: يقولون خلق الله آدم على صورته، أي على الصورة التي اختارها سبحانه وتعالى وخلقها في أحسن صورة، فتكون إضافة الصورة إلى الله إضافة خلق وتشريف، لأن هذه الصورة قامت بالله تبارك وتعالى أم قامت بغيره؟ قامت بآدم، فهي قائمة بآدم، فحينئذ تكون الإضافة على قاعدة المضاف إلى الله، تكون الإضافة إضافة خلق وتكوين أم تكون إضافة صفة لموصوف؟ خلق وتكوين، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الصورة قائمة بمن؟ بآدم عليه السلام، فهي قائمة بغير الله تبارك وتعالى، وما أضيف إلى الله تبارك وتعالى مما كان قائما بنفسه أو كان قائما بغيره تبارك وتعالى بائنا عن الله تبارك وتعالى، فإضافته إلى الله تبارك وتعالى تكون إضافة خلق وتكوين. لماذا؟ لأجل التشريف والتعظيم. هذا وجه. الوجه الثاني أن نقول على صورته، أي على صورة الله التي هي صفته، ولا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء. ما الدليل على هذا؟ على أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء. الدليل على هذا ما أخرجه الشيخان من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، أول زمرة تدخل الجنة اللهم اجعلنا منه، تكون على صورة القمر، على صورة البدر ليلة التم. هل تكون على صورة القمر من كل وجه؟ القمر ليس له عينان وليس له أنف ولا فم، فكيف تكون هذه الزمرة على صورة القمر من كل وجه؟ من دخل الجنة له عينان وأنف وفم وغير ذلك مما ليس للقمر، فهذا يدل على أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء، بدليل أن أول زمرة يدخلون الجنة يكونون على صورة البدر في ليلة التم، وليسوا كالقمر من جميع الوجوه، وإلا كانوا حجارة صماء فماذا يصنعون في الجنة، وإنما على صورة القمر في ليلة التم في البهاء وفي الرواء وفي التألق وفي غير ذلك من تلك المشابه التي يمكن أن تكون بين الحي المرزوق المتحرك المحس والقمر الذي ليس كذلك. فإن قال قائل: فما تقولون فيما يعتقده كثير من العامة؟ وهذا ذكره الشيخ على سبيل الاستطراد كطرفة رحمه الله رحمة واسعة. يقول: فما تقولون فيما يعتقده كثير من العامة من أن القمر وجه إنسان، وأن فيه عينين وشفتين ومنخرين، وأن المرأة إذا صعدت إلى السطح وجب عليها أن تحتجب منه لأنه وجه آدمي تطلع إليه؟ فالجواب أن هذا غير صحيح. وبعض النساء اللاتي في عدة الوفاة يسأل، يقول الشيخ: هل يحل لها أن تشاهد القمر وهي محادة؟ لعله يخطبها. وهذا سؤال حقيقي منهن لأنه يشكل عليهن. قال: والظاهر أن هذا السؤال مبني على أن القمر عند هؤلاء النسوة على أن القمر وجه إنسان. قال: على كل حال فهذا غير وارد، ولكني ذكرته من أجل التحذير من مثل هذه العقائد الفاسدة، فاستطرد لهذه العلة رحمه الله. إذن الوجه الثاني في رد تلبيس من لبس بأن القرآن يعارضه الحديث، فالقرآن يقول ليس كمثله شيء، والحديث يقول إن الله خلق آدم على صورته. فالوجه الأول أن الإضافة إنما هي إضافة خلق وتكوين من أجل التشريف والتكريم، هذا وجه. الوجه الثاني أن نقول على صورته، أي على صورة الله التي هي صفته، ولا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء. والدليل على ذلك الحديث الذي في الصحيحين: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة تكون على صورة القمر، ومعلوم أنها ليست على صورة القمر من كل وجه. فهذا يدل على أن الشيء إذا كان على صورة الشيء لا يلزم أن يكون مماثلا للشيء، فاندفع ما يبدو من التعارض الظاهر بين الآيات والحديث. فصار قولنا إن الله خلق آدم على صورته لا ينافي قولنا إننا نثبت لله وجها لا يماثل أوجه المخلوقين، اندفع هذا التلبيس بفضل الله رب العالمين. هذه الصفة هل هي صفة معنوية؟ صفة الوجه هل هي صفة معنوية؟ ليست معنوية، وإنما هي صفة خبرية. ليست صفة الوجه بالنسبة لله تبارك وتعالى كصفة الحكمة والعزة والقوة والقدرة، ليست معنى من المعاني. القوة والعزة والحكمة والعلم هذه من المعاني، إنما هذه حقيقة أخرى. صفة الوجه لله تبارك وتعالى حقيقة أخرى، نظير مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء كما قال شيخ الإسلام. فالوجه بالنسبة لنا بعض منا، لكن بالنسبة لله تعالى لا نقول إنه بعض، لأن البعض في اللغة ما جاز انفكاكه عن أصله وانفصاله عنه، ومثل هذا في صفات الله لا يمكن. فلهذا تقول إن هذه الصفات صفات خبرية مسماها لنا أبعاد وأجزاء، وهذا ضابط الصفات الخبرية، ما كان مسماه بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. وإنما كان الوجه صفة خبرية لأن الله تبارك وتعالى أخبر عنه، ولم يكن له من مستند إلا الخبر المحض، يعني لولا أن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا أن له وجها ما كنا لنعرف ذلك أبدا، لأن العقل لا مدخل له في مثل هذه الصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد كالوجه واليدين والعينين وغير ذلك من الصفات الخبرية. فلولا إخبار الله أن له وجها لم نعرف أن له وجه. ولكن بماذا يفسر أهل التعطيل الوجه؟ قالوا إنه الثواب، قالوا الوجه لله تبارك وتعالى هو الثواب، وفي قوله ويبقى وجه ربك قالوا يبقى ثوابه، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه. فالثواب لا يوصف بأنه ذو جلال وإكرام. الثواب نعم إذا كان لا ينقطع كثواب الجنة لكنه لا يوصف بأنه ذو جلال وإكرام، بل وجه الله تبارك وتعالى هو الذي يوصف بالجلال والإكرام. فهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، أولئك الذين لم يثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الصفات، حتى من كثير من الصفات المعنوية التي يهتدي العقل للوصول إلى إثباتها لله تبارك وتعالى أنكروها. فكيف بالصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد؟ فهم يقولون هذا تشبيه لله بقلب، يقولون إن لله يدين، هذا تشبيه لله تبارك وتعالى بقلب. يقولون تقولون يا أهل السنة إن لله عينين، إن لله وجها، إلى غير ذلك مما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصفات الخبرية، هم ينكرون ذلك إنكارا كاملا، ويأتون بالتحريف الذي يسمونه التأويل، ويبتغون بذلك بزعمهم أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات والحوادث. وكذبوا، إنما حرفوا الكلمة عن مواضعه ولم ينزهوا الخالق العظيم، بل ظنوا بالله بدءا ظن السوء، ثم أرادوا أن يفروا من هذا الظن فوقعوا فيما هو أسوأ. شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه أولا، إذ فهموا من النزول ومن الصفات ومن الوجه ومن اليدين فهموا معنى باطلا، ثم أرادوا أن يفروا من هذا المعنى الباطل الذي قد فهموه فوقعوا فيما سموه بالتأويل، وهو تحريف محض. وقالوا من أجل أن ننزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين، ومن أين جاءت المشابهة؟ والله تبارك وتعالى يضيف ذلك إلى نفسه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والصفة إنما تكون على قدر الموصوف، فمن أين تأتي المشابهة؟ إذا كان الموصوف ليس كمثله شيء، فصفاته ليس كمثلها صفات، فمن أين تأتي المشابهة أصلا؟ ولكن هم يفهمون معنى باطلا وهو التشبيه، فيشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه أولا، ثم يريدون الفرار من هذا الذي وقعوا فيه، فإذا بهم قد وقعوا في تحريف صفات ربنا تبارك وتعالى وفي تحريف الكلمة عن مواضعه، فينكرون ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه. وكل مؤول مشبه، كل مؤول لابد أن يكون مشبها أولا، فهو يقع في التشبيه ثم يريد أن يفر من هذا الذي وقع فيه، فيتورط بعد ذلك في إنكار ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن قولهم إن الوجه هو الثواب تحريف للكلمة عن مواضع. الثواب أيضا من الممكن، فهو يمكن أن يزول لأنه حادث، والحادث يستوي في حقه الوجود والعدم، فيمكن أن يزول بعد أن يوجد. فهل وجه الله تبارك وتعالى كذلك؟ هم يقولون إن الوجه هو الثواب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث الطبراني في الدعاء وضياء المقدسي في الأحاديث المختارة: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. هذا النص، وفيه كما قال المصنف رحمه الله: بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، استدل به الشيخ رحمه الله في هذا الموضع، ولا يحسن أن يستشهد به لأنه ضعيف، لا يثبت هذا النص، لا يثبت على هذا الذي جاء به الشيخ رحمه الله تعالى. قال: هذا لا يمكن أن يكون للثواب. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني عن ابن عباس موقوفا بلفظ: اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلني في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. من هذا الطريق هو حسن. وما ذكره الشيخ رواه الطبراني في الدعاء وابن عساكر في التاريخ وابن هشام في السيرة وفي سنده محمد ابن إسحاق، وهو مدلس مشهور وإن كان إماما وقد عنعن، ولذلك ضاعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الضعيفة. المهم أن الذين فسروا الوجه بالثواب أخطأوا الطريق وضلوا عنه وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فجمعوا بين الجهل والضلال، حيث وصفوا الثواب بما لا يصح إلا لوجه الله، واعتدوا على النصوص حيث حرفوها عن مواضعها بشبهة هي شبهة ليست بحجة، إنما هي شبهة لا تقوم. يقولون: لو أثبتنا لله وجها لكان جسما. الجواب على ذلك سهل جدا كما هو معلوم، وهو أن تقول لهؤلاء أأنتم أعلم أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم من الله تبارك وتعالى فقد كفروا، وإن قالوا الله أعلم نقول إن الذي هو أعلم هو الذي وصف نفسه بأن له وجها، فلماذا تنكرون ما وصف به نفسه؟ ثم تفسير الوجه بالثواب أو نحوه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، والواجب علينا في الأمور الخبرية اتباع النص والأخذ بظاهره واتباع السلف في هذا، لأن العقول ليس لها مجال في هذا الباب. قال الناظم رحمه الله: ويده، فنؤمن بأن لله تبارك وتعالى يدين كريمتين عظيمتين، ويدان تثنية كريمتين، بأن لله يدين كريمتين عظيمتين، يدان تثنية كريمتين وصف بالكرم، عظيمتين وصف بالعظمة، ولا بد لكل صفة من هذه الصفات من دليل. ما هو دليل التثنية أن لله تبارك وتعالى يدين؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل على التثنية هو أن لله تبارك وتعالى يدين قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى للشيطان: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أما الدليل على أنهما كريمتان فقوله تعالى: مبسوطتان، والبسط ضد القبض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، أخرجه البخاري ومسلم، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. الدليل على أنهما عظيمتان قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني ما عظم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه، حيث جعلوا له أندادا لا تساوي شيئا، لا تنفع ولا تضر، وليس لها قوة ولا سمع ولا بصر، والحال أن الأرض جميعا بما فيها من جبال وأنهار وأشجار قبضته يوم القيامة. ما هي القبضة بالنسبة لنا؟ القبضة ما يقبض عليه الإنسان، وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يجعل كل الأرض على إصبع، والسماء على إصبع، والشجر على إصبع، إلى آخر الحديث المتفق على صحته، فهذا يدل على العظمة. زد على هذا: والسماوات مطويات بيمينه، السماوات على عظمها واتساعها مطويات بيمين الله تبارك وتعالى. قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. والتشبيه هنا لماذا؟ التشبيه في قوله تعالى: يوم نطوي السماء ك، هذه كاف التشبيه، كطي السجل للكتب. التشبيه لماذا؟ للطي بالطي، التشبيه هنا للطي بالطي، لكن ليس معناه أن السماوات مثل سجل الكتب، وأنت تجد هذا كثيرا في مثل هذه المواضع بنظائرها: إنكم ترون ربكم كالقمر في ليلة التم، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. تشبيه لماذا؟ للرؤية بالرؤية، لا للمرئي بالمرئي. وكذلك إذا أوحى الله تبارك وتعالى بالوحي كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان، كذلك قول الله تبارك وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. التشبيه هنا للطي بالطي، كما ترى هذا الطي فيما يتعلق بالكاتب وكتابه بالسجل والكتب، فهذا الطي كما تراه يكون يسيرا سهلا، والطي يكون واضحا، فكذلك الطي الذي يكون من طي السماء يطويها ربنا تبارك وتعالى بيمينه: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، هو تشبيه للطي بالطي، ليس معناه أن السماوات مثل سجل الكتب. السنة جاءت بأن كلتا يدي ربنا تبارك وتعالى يمين، وجاءت بأن الله تبارك وتعالى يأخذ الأرض بشماله، فكيف نجمع بين النصين؟ جاءت السنة تثبت أن كلتا يديه تعالى يمين وكلتا يديه يمين، وجاءت بأن الله تبارك وتعالى يأخذ الأرض بشماله، ما الجمع بين النصين؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلتا يديه يمين، كما أخرج ذلك مسلم في صحيح، هذا من اليمن والبركة. صفة اليدين من الصفات الذاتية الخبرية التي لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بها ما علمناها، ولأن مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء فهي صفة ذاتية خبرية. أما بالنسبة لله فلا نقول ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما هو موصوف بأن له يدين كريمتين عظيمتين كما أثبت ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول إنها صفة ذاتية؟ لأنها لا تنفك عن الذات، الصفة الذاتية هي التي لا انفكاك لها عن الذات، لم يزل ولا يزال جل وعلا موصوفا بها أزلا وأبدا، هذه صفة ذاتية. أما الصفة الفعلية فهي المتعلقة بالمشيئة، وهذه الصفات الفعلية تكون قديمة النوع حادثة الآحاد، وأما الصفة الذاتية فهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا سبحانه. فصفة اليدين فهذه صفة ذاتية، هذه الصفة الذاتية عرفناها بالعقل، هل للعقل فيها مدخل أم هي متوقفة على الخبر المحض؟ هي متوقفة على الخبر المحض. والضابط أيضا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، إذن هي صفة خبرية، صفة خبرية متوقفة على الخبر المحض، ومسماها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد فهي صفة خبرية، وهي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات، فهي صفة ذاتية وقد أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، فهي صفة ثبوتية، إذن هي صفة ثبوتية. الله المستعان. وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأن له يدين كريمتين عظيمتين كما أثبت ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى معنا هنا في هذا التمهيد لما ذكره الشارح رحمه الله تعالى أمر مهم، وهو إذا كنا نقول إن لله تبارك وتعالى يدين على التثنية، على أن لله تبارك وتعالى يدين كما أثبت لنفسه، يقول قائل ولكن لقد أثبت الله تبارك وتعالى اليد على سبيل الإفراد وذكرها بالجمع أيضا، فلماذا صرتم يا أهل السنة إلى اليدين بالتثنية؟ لماذا لم تثبتوا لله يدا واحدة وقد ذكر ذلك عن نفسه؟ ولماذا لم تثبتوا لله تبارك وتعالى فوق الاثنتين وقد ذكر ذلك بالجمع أيضا؟ وهذا إشكال حله من أيسر ما يقوم بفضل الله رب العالمين. ما ورد من صفة اليدين على سبيل الإفراد كقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت التعدد. لماذا؟ لما هو معلوم أن المفرد المضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم، فإذا إذا ثبت بدليل آخر أن هنالك ما هو أكثر من المفرد فهذا المفرد يثبته. لماذا؟ لأن المفرد المضاف يفيد العموم، تقول يد الله هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، فإذا ما ورد من صفة اليدين على سبيل الإفراد فهذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت التعدد، فإذا ثبت التعدد يعني أن لله تبارك وتعالى أكثر من يد من المفرد، إذا ثبت بدليل آخر فالمفرد لا ينافيه. لماذا؟ لأنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد التعدد، المفرد المضاف يفيد التعدد هنا بمعنى العموم، يفيد العموم، والعموم الذي نريده هنا هو التعدد أكثر من يد. هذا بالنسبة للمفرد، إذا لم يصر هنالك إشكال فيما يتعلق بالإفراد، أن الله تبارك وتعالى ذكر اليد على سبيل الإفراد فقال يد الله. فقد يتوقف بعض الناس ويقول نثبت لله يدا واحدة، لأن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه يدا، فلماذا نزيد في العدد؟ أو إن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه يدا وذكر ذلك مفردا مضافا، والمفرد المضاف يفيد العموم، إذن لا يمنع التعدد إذا ثبت التعدد بدليل آخر. وقد ثبت عندنا المثنى وعندنا الجمع. المثنى قال ربنا تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقال جل وعلا للشيطان لما خلقت بيدي، فذكر الله تبارك وتعالى أنه ليس له إلا يدان اثنتان، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. قال تعالى: لما خلقت بيدي. هذا المقام مقام تشريف وتكريم. لما أمر الله تبارك وتعالى الشيطان أن يسجد لآدم فامتنع، قال له ربنا تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذه الإضافة، خلقت بيدي، هذه الإضافة المقام فيها مقام تشريف وتكريم. لو كان الله تبارك وتعالى خلقه بأكثر من يدي لذكر ذلك. كذلك في معرض الرد على اليهود الذين قالوا: يد الله مغلولة، وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: بل يداه مبسوطتان. فهذا في موضع ذكر كرمه، فلو كان هنالك أكثر من يدين لذكرهم الله تبارك وتعالى، فهذا موضع امتنان. فلو كان هنالك أكثر من يدين لذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى، كما في مقام التشريف: لما خلقت بيدي. ينكر عليه ربنا تبارك وتعالى أنه لم يسجد لما أمره بالسجود لآدم، فقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ مقام تشريف. لو كان الله تبارك وتعالى خلقه بأكثر من يدين لذكر الله تبارك وتعالى ذلك. في السنة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه. فهذا دليل على أنهما يدان اثنتان. الإجماع على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة. تأتي أدلة أخرى في تفصيل الشيخ رحمه الله تعالى، ولكن الإفراد أمره سهل، لأنه قد يأتيك من يقول: أنتم تتناقضون، لماذا تقولون إن لله يدين اثنتين كريمتين عظيمتين، فلماذا لم تصيروا إلى الإفراد وأهملتوه، ولماذا أهملتم الجمع أيضا كما سيأتي؟ يقولون: ماذا تصنعون بقوله تعالى: مما عملت أيدينا؟ مما عملت أيدينا جمع. يقولون: ما تصنعون بهذا؟ أما الإفراد فقد مر. ما الجواب؟ أن يقال إن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك على سبيل المفرد المضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم. نعم، فهو لا يمنع التعدد إذا ثبت بدليل آخر. لماذا صرتم إلى اثنتين؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه العظيم، فقال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في موضع الدلالة على كرمه وعطائه وجوده، وفي موضع الامتنان لما قالت اليهود: يد الله مغلولة. فلو كان لله تبارك وتعالى أكثر من يدين لذكرهم الله تبارك وتعالى في هذا الموضع. فالموضع موضع امتنان وبيان لكرمه وعطائه وجوده سبحانه وتعالى. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى للشيطان لما أبى أن يسجد لآدم، قال له ربنا تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ والإضافة إنما هي للتشريف والتكريم، فلو كان قد خلقه بأكثر من يدين لذكر ذلك. السنة تدل على هذا أيضا: يطوي الله تبارك وتعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. فهذا ما يتعلق بالتثنية. ماذا نصنع بعد ذلك بالجمع؟ الإفراد حل أمره لا إشكال فيه، والتثنية ما يصير إليه أهل العلم إجماعا من أهل السنة. ولكن ماذا نصنع بقوله تعالى: مما عملت أيدينا؟ هذا جمع. قال العلماء: الجواب من وجهين، أقل الجمع اثنان. قالوا: أقل الجمع اثنان. ما الدليل على أن أقل الجمع اثنان؟ قول الله تبارك وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما اثنتان، وذكر الجمع، قال: قلوبكما ولهما قلبان فقط. إن تتوبا يخاطب اثنتين، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فذكر القلوب مجموعة، ولهما قلبان اثنان فقط، مع ذلك ذكر الجمع، لأن أقل الجمع اثنان. فأيدينا لا تدل على أكثر من اثنتين، يعني لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنتين، مثل قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقلوب هذه وهي مجموعة جمع تدل على أكثر من قلبين، لا تدل هنا على أكثر من قلبين. إن تتوبا إلى الله يخاطب اثنتين من أمهات المؤمنين، يقول إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل فقد صغى قلباكما، وإنما أتى بالجمع لا بالإفراد ولا بالتثنية. فإذا عندما نقول قول الله تبارك وتعالى مما عملت أيدينا، الجمع لا يدل على أكثر من اثنتين، فهما يدان اثنتان، يعني لا يلزم أن تدل أيدينا على أكثر من اثنتين. هذا وجه قد ينازع فيه أهل اللغة، وقد يتكلمون بكلام يمكن أن يقبل ويمكن أن يرد، ولكن جمهور أهل اللغة على أن أقل الجمع ثلاثة، جمهور أهل اللغة على أن أقل الجمع ثلاثة، والمراد بأيدينا نفس الذات التي لها يد، نفس الذات التي لها يد. وهناك فرق بين قوله تعالى مما عملت أيدينا وبين قوله تعالى لما خلقت بيدي. فالله تبارك وتعالى لفت الأنظار للأنعام وبين خلقه لها بقوله مما عملت أيدينا أنعاما. هذه الأنعام لم يخلقها الله تعالى بيديه، لماذا؟ لأنه لو كان ذلك كذلك لما كان هنالك من فارق بين آدم والأنعام من هذه الحيثية. يعني ما التكريم لآدم إذا كان الله قد خلقه بيديه وخلق الأنعام أيضا بيديه؟ فإذا لا كرامة لآدم من هذه الحيثية، ولا فارق بين خلق آدم وخلق الأنعام، فلا تشريف ولا تفضيل حينئذ. إذن المراد بأيدينا نفس الذات التي لها يد لا على سبيل الكثرة والتعب. هنالك أمر مهم عندما تتأمل، عندما ذكر الله تبارك وتعالى الأنعام مما عملت أيدينا أنعاما، ولما ذكر الخلق لآدم عليه السلام أضاف لنفسه تبارك وتعالى فقال لما خلقت بيدي، ويأتي لهذا تفصيل. ولكن اجعل هذه منك على ذكر أن هنالك فارقا في السياقين. فالله تبارك وتعالى لما ذكر الأنعام قال مما عملت أيدينا أنعاما، وأما عندما ذكر خلق آدم فقال جل وعلا لما خلقت بيدي، فلما ذكر الخلق أضاف إلى اليدين، وأما العمل فقال جل وعلا مما عملت أيدينا أنعاما، فحل إشكال الجمع، ويأتي له زيادة بيان وتفصيل، ولكن هذه توطئة نسأل الله أن يجعلها نافعة. بماذا نرد على من أول اليدين بالنعمة أو القدرة كما هو قول الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع؟ فهؤلاء أولوا وقالوا ليس لله من يد وإنما اليد القدرة، وإذا أثبتتم لله تبارك وتعالى اليدين فقد شبهتم الله تبارك وتعالى بخلقه وجعلتم الخالق كالمخلوق، لأن المخلوق هو الذي له هذه الجارحة إلى غير ذلك، ونسوا أن الصفة على قدر الموصوف. فبماذا ترد على هؤلاء المؤولة من أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم؟ الرد من وجوه. الوجه الأول أن الأصل في الكلام الحقيقة، فدعوى المجاز مخالف للأصل. الأصل في الكلام للحقيقة أم للمجاز؟ للحقيقة. هنالك من تطرف كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله فقال ليس في الكلام العربي حقيقة أصلا، والأصل في الكلام المجاز، وسيأتي ذكر ذلك وتعليق الشيخ عليه بأن هذا من كلام المجانين، يعني كلام من لا يؤبه لكلامه. فإذا الأصل في الكلام الحقيقة، فدعوى المجاز مخالف للأصل. وسيأتي البحث إن شاء الله تبارك وتعالى في أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن، على ما صار إليه الشيخ في بعض كلامه صراحة، هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، كما في منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز قال بل هنالك مجاز في اللغة، وأما في القرآن فممنوع، لأن الذي تكلم بالقرآن العظيم سبحانه وتعالى هو الله، والله تبارك وتعالى عندما يثبت لشيء شيئا فهذا إنما يكون على سبيل الحقيقة. إذا قال إن السماوات والأرض تسبح بحمد الرب تبارك وتعالى فهي مسبحة بحمد الله، لأن الله وحده هو الذي يعلم هذا التسبيح. إذا قال إن الجدار يريد أن ينقض وأثبت له إرادة فلنثبت له إرادة، لأن الله هو الذي أثبت الإرادة للجدار وهو أعلم بما خلق. فقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى وقد توسط في المسألة فقال إن المجاز في اللغة، وأما في القرآن فلا مجاز، لأن الذين تكلموا في مسألة المجاز هذه إنما أتوا بها في آخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع، كما أثبت ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. وكان الغرض من هذا أن ينكروا صفات الرب تبارك وتعالى، فتوصلوا بذلك لهذا الغرض الخبيث ومسألة المجاز. فالأصل بالكلام الحقيقة، فدعوى المجاز مخالف للأصل. الوجه الثاني من أوجه الرد على المؤولة المحرفة الذين يؤولون اليدين بالنعمة أو القدرة أن تقول هذا خلاف الظاهر. والقاعدة أننا نؤمن بظواهر نصوص الكتاب والسنة، نؤمن بها فيما دلت عليه من صفات ربنا تبارك وتعالى بأنها على ظاهرها، فنثبت المعنى ونفوض الكيفية لله تبارك وتعالى فتكون على ظاهره، ونلحظ في هذا الظاهر مواقع الكلمات ومواقع الجمل من النصوص، النصوص الكتاب والسنة، فنلحظ السياق ونلحظ السباق ونلحظ اللحاق، ونضع الشيء في موضعه ونفهم ذلك بالقانون العربي الشريف، فنأخذ النصوص على ظاهرها، نؤمن بظواهر النصوص وأنها لا تدل أبدا على معنى فاسد. فهذا الذي ذهبوا إليه يخالف ظاهر النص، فظاهر النص يدل على ماذا؟ في قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، يدل على ماذا؟ على أن لله تبارك وتعالى يدين، فهذا ما يدل عليه ظاهر النص. فإذا حادوا عن ظاهر النص نقول لماذا صرفتم هذا عن ظاهره؟ لا قرينة تدعو إلى صرف هذا الظاهر عن ظاهره، ولكن نثبت لله ما أثبته لنفسه في إطار قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوة، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، وما جاء به من التأويل أو التحريف إنما هو مخالف للظاهر. فإذا اتحد الأصل والظاهر على إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه، وعلى نقض دعوى من حرف وأول. الوجه الثالث من أوجه الرد على هؤلاء المؤولة أن اضطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعماله يمنع المجاز. كلمة اليد مضطردة في استعمال المستعملين لها في موارد الاستعمال على تنوع ذلك ومع اختلاف تصريفات ذلك الاستعمال على أنها للحقيقة أم للمجاز، لأنها للحقيقة. الوجه الرابع أن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية، ولا يستعمل إلا مفردا أو مجموعة. تقول لي عنده يد بيضاء، وتقول أيادي عليه كثيرة، هذا في المجاز، ولكن لا تقول يداي عليه معلومة، لا تقول هذا في التثنية، وإنما عند الاستعمال بالمجاز في هذا اللفظ يؤتى به مفردا أو مجموعة على حسب استعمالات العرب العرباء. وأما الخالفون المخالفون المتخلفون فهؤلاء يستعملون كما يشاءون، ولكن هي لا تستعمل في المجاز مثنى، لا تستعمل في المجاز إلا إذا كانت مفردة أو مجموعة. ودون كلام العرب من شعر ونثر فاستقرئه تعلم علمه وتدري خبره. الوجه الخامس أنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية، بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة. ليس معهودا أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية، بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة. الوجه السادس أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد به هنا القدرة، فإنه يبطل تخصيص آدم. يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى للشيطان لما خلقت بيدي، لماذا يخصص آدم؟ لقد خلق الأنعام أيضا بيديه على هذا الاعتبار، يعني بالقدرة كما يقولون. هم يقولون إن اليدها هنا ولو كانت مثناة تنصرف إلى القدرة. إذن عندما يقول ربنا تبارك وتعالى في شأن آدم لما خلقت بيدي، فلماذا خصص آدم؟ إذا كان قد خلقه بالقدرة فقد خلق جميع المخلوقات بالقدرة، فلماذا خصص آدم بالذكر؟ حتى إبليس خلق بقدرة الله، فما الفارق بين آدم وإبليس في هذا السياق على هذا النحو الذي يذهبون إليه؟ خلط وخبط، والله المستعان. الوجه السابع من أوجه الرد على من أول اليد بالقدرة أو اليدين بالنعمة والقدرة أن هذا الترتيب المذكور في قوله تعالى خلقت بيدي يأبى حمل الكلام على القدرة، فإنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه، ثم عد الفعل إلى اليد، ثم ثناها، ثم أدخل عليها الباء. ومثل هذا النص صريح لا يحتمل المجاز بوجه من الوجوه. نسب الخلق إلى نفسه خلقت، وعد الفعل إلى اليد ثم ثناها، خلقت بيدي، وأدخل على اليدين الباء. مثل هذا النص صريح لا يحتمل المجاز بوجه من الوجوه. إذن لله تبارك وتعالى يدان كريمتان عظيمتان. الرد على الإفراد مر ذكره بأنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم. الرد على مسألة الجمع من الوجهين السابقين، ويأتي لها مزيد تفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. قد يسأل سائل فيقول هل لله أصابع؟ نعم، لله تبارك وتعالى أصابع على ما يليق به تبارك وتعالى. هل ثبوت الأصابع من لازم ثبوت اليد؟ لا، لكن إثبات الأصابع جاء بأدلة أخرى، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وغير ذلك، يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلوبنا بين إصبعين من أصابع الرحمن، ولكن هذه البينية بين قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، هذه البينية لا تستلزم المماسة. نثبت لله ما أثبته لنفسه، نفهم المعنى ونفوض الكيفية لله تبارك وتعالى، لكن لا نحرف الكلمة عن مواضعه، ولا ننكر النصوص التي هي ثابتة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويده، يعني وكذلك نؤمن بيد الله عز وجل بدون تمثيل. والبحث في اليد في أمور: الأول، هل ثبتت اليد لله؟ الجواب نعم، ثبتت اليد لله بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى لإبليس عليه العائن الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال جل وعلا عن اليهود عليهم العائن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فأثبت لنفسه يدين جل وعلا. في السنة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه جل وعلا، وهذا في الصحيحين. وقال كما في رواية مسلم وأحمد إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. في الحديث الأول ملأى أي فيها الخير الكثير، وقوله سحاء أي معطاء تعطي، وذلك لأن اليد قد تكون خالية فلا يمكن العطاء منه، وقد تكون ملأى ويكون صاحبها بخيلا، فإذا كانت ملأى ولكنه لا ينفق صارت غير سحاء، فإذا لم يكن فيها شيء فلا إنفاق لأنها خالية. فيد الله تبارك وتعالى ملأى سحاء تعطي الليل والنهار، الليل والنهار منصوب على الظرفية، يعني تعطي في ظرف الليل وفي ظرف النهار، عطاؤه لا ينقطع سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإنه لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى. إجماع السلف هذا أمر معلوم، ولكن لو قال قائل كيف الطريق إلى العلم بإجماع السلف، مر هذا كثيرا، والطريق إلى ذلك فيه نوع غموض، ولكنه الحمد لله صار مكشوفا. يعني إذا قيل إن السلف مجمعون على إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، فيقال لك أين هذا الإجماع؟ دعوى الإجماع قد تكون منقوضة، وما أكثر ما ادعي الإجماع على لا إجماع فيه، فمن أين عرفتم الإجماع؟ الجواب أن تقول إن القرآن نزل باللسان العربي الذي يفهمه الصحابة، فإذا لم يأتي عنهم ما يخالف هذا القرآن فهم مجمعون عليه، لأنهم لو فهموا أن المراد خلاف ما جاء به القرآن لكان ينقل عنه، فلما لم ينقل عنهم قول مخالف لما كانوا يتلونه آناء الليل وأطراف النهار علم أنهم يقولون به. هذا إثبات الإجماع للسلف للصحابة ومن بعدهم من السلف الصالحين أن القرآن نزل بلسانهم وهم يفهمونه على القانون العربي المكين، وإذا كان ذلك كذلك ولم ينقل عنهم ما يخالف هذا الفهم للفظ العربي الشريف الذي نزل به القرآن العظيم، فمعنى ذلك أنهم مجمعون على دلالته ولم ينقل شيء عن الصحابة ولا من بعدهم من التابعين من سلفنا الصالحين يدل على أنهم يخالفون في ذلك. فهذا وجه قول القائل إن السلف أجمعوا على ذلك، أنه لم ينقل خلاف والقرآن نزل بلغتهم، هم يفهمون القرآن كما يفهمون النصوص العربية، فللكلمات العربية والأساليب العربية معان هم يفهمونها، ففهموا ذلك ولم ينقل عنهم خلاف لما يدل عليه ظاهر النص. فهذا دليل على أنهم مجمعون على الأخذ بظاهر النص وأنهم يثبتون المعنى، وإلا لنقل الخلاف ولم ينقل، فهذا إجماع. وإلا فقد يصعب عليك أن تجد نقلا في كل مسألة من مسائل العقيدة عن الصحابة، يعني كلما جاءتك مسألة من مسائل الاعتقاد قد تجد من بعض أصحاب الأهواء ومن الذين يبتدعون في دين الله تبارك وتعالى تجد هذا السؤال، تقولون إنكم على منهاج النبوة ومنهج السلف من الصحابة ومن تبعهم، وتقولون من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فأين هذا في كلام الأصحاب؟ يعسر عليك أن تجد النقل في كل مسألة من مسائل العقيدة عن الصحابة، فكيف تحتاج؟ تقول هذا إجماع منهم. لماذا؟ لأن القوم كانوا عربا ونزل القرآن باللغة العربية التي يفهمون مدلولات ألفاظها ومدلولات أساليبها، وقد نزل القرآن بتلك اللغة وتلاه الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، فتلا عليهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وتلا عليهم الرحمن على العرش استوى، وأخبرهم بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا وبأنه جل وعلا يضحك ويعجب إلى غير ذلك، ولم يستشكلوا ولم ينقل عنهم خلاف. فما معنى هذا؟ معناه أنهم قد أجمعوا على فهم النص على ظاهر ما دل عليه النص، وإلا لنقل الخلاف ولم ينقل، فهذا إجماع منه. وإلا فإنه يتعذر عليك جدا ويصعب أن تجد نقلا في كل مسألة من مسائل العقيدة عن الأصحاب رضوان الله عليهم، لكن عندك هذا القانون الكلي العام وأنهم مجمعون على هذا الفهم، وإلا لنقل الخلاف عنهم ولم ينقل، فإذا هذا إجماع منهم رضوان الله عليهم. البحث الثاني فيما يتعلق بيدي ربنا تبارك وتعالى، هل هي حقيقة أو مجاز؟ الجواب هي حقيقة. تقول قبل أن تجيب ليس في القرآن مجاز أصلا، وذلك لأن من أبرز علامات المجاز جواز نفيه، هذه قاعدة عظيمة وهي التي احتج بها الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه عن منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، قال من أبرز علامات المجاز جواز نفيه، أنه يجوز أن تنفيه، ليس في القرآن شيء يجوز نفيه أبدا. يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى عن الجدار يريد أن ينقض، هل يمكن أن تنفي هذا تقول لا لم يرد أن ينقض؟ هذا تكذيب بالقرآن. عندما يقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى يقولون مجاز، أنت تقول المجاز يجوز نفيه. من علامات المجاز ومن أبرز علامات المجاز أنه يجوز نفيه، كما سيأتي في كلام الشيخ، تقول رأيت أسدا يتأبط كتبا ويذهب إلى مجلس العلم، هذا مجاز أو حقيقة؟ يقولون مجاز. حسنا، هذا أسد حقيقي، إذن لولينا الأدبار، والأسد لا يحمل ولا يتأبط حقيبة فيها كتب ولا يقصد مجالس العلم، فإذن يجوز أن تنفي وتقول لم أرى أسدا يذهب إلى مجلس العلم، ما هذا الكلام؟ بل رأيت فلانا، فإذن المجاز يجوز نفيه، ليس في القرآن شيء يجوز نفيه، إذن ليس في القرآن مجاز. يقول الشيخ رحمه الله من أبرز علامات المجاز جواز نفيه، وليس في القرآن شيء يجوز نفيه أبدا. قال مثال ذلك إذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبته ويحفظ درسه، تعني بالأسد طالبا شجاعا، فإذا قال لك المخاطب هذا ليس بأسد هذا بشر، أي شيء هذا الذي تقول أسد يحمل حقيبة ويدرس العلم ويحفظ الدرس، تقصد طالبا يعني ليس أسدا، يجوز نفيه أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه ليس بأسد في الحقيقة. فمن أبرز علامات المجاز أنه يجوز نفيه، فإذا نفيت قول القائل رأيت أسدا يحمل حقيبته ويحفظ درسه، إذا نفيت قلت هذا ليس بأسد هذا بشر، صح كلامك أو لم يصح؟ صح، صح أن تقول ما رأيت أسد، أن تنفي قوله رأيت أسدا يحمل حقيبة، تقول ما رأيت أسدا، يصح النفي أو لا يصح؟ يصح. إذن من أبرز علامات المجاز أنه يجوز نفيه، المجاز يصح نفيه، ليس في القرآن شيء يصح نفيه، هذا الدليل دليل واضح، وعليه اعتمد الشنقيطي رحمه الله في كتابه منع جواز المجاز في القرآن. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى ذهب إلى أبعد من ذلك وقال ليس في اللغة العربية مجاز أصلا، وإن المجاز الذي ادعاه من ادعاه إنما هو طاغوت أرادوا به أن يحرفوا آيات الصفات وأحاديثها عما أراد الله ورسوله بها. ولهذا عنون ابن القيم في النونية على هذه المسألة فقال كسر الطاغوت، يعني المجاز الذي يلهجون به ويحتجون به. قالوا المجاز ممنوع في اللغة العربية كلها، وعلى العكس من ذلك يقول الشيخ الشارح رأيت كلاما لبعض أهل اللغة نقله ابن القيم في الصواعق المرسلة يقول جميع الكلام في اللغة العربية مجاز، ليس في اللغة العربية حقيقة أبدا. فإذا قال قائل إن زيدا قائم قال هذا ليس حقيقة، لأنه لا يقع الفعل على نفس الجملة وإنما يقع على مدلولها، أما إن زيدا قائم فلم يقع الفعل منه، وإذا قلت خلق الله الإنسان قال ما خلق الله الإنسان، يقول وهكذا يأتون بأشياء يضحك منها المجنون للعاقل. على كل حال صار عندنا الآن ثلاثة أقوال، أنه لا مجاز في اللغة أصلا لا في القرآن ولا في غير القرآن، وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم. وما ذهب إليه الشنقيطي تبعا لكثير من أهل العلم أن المجاز لا وجود له في القرآن خاصة ولكنه موجود في اللغة، وأقوام قالوا لا حقيقة لللفظ لا في القرآن ولا في اللغة. فهؤلاء الذين قال الشيخ أنهم يأتون بأشياء يضحك منها المجنون للعقل. على كل حال فإذا قلنا هل يد الله حقيقة أو مجاز، فما الجواب؟ حقيقة. لكن قبل أن نجيب عن هذا السؤال نقول ليس في القرآن مجاز، بل اختيار الشيخ، بل ولا في اللغة العربية مجاز للتعليل السابق، وهو أن المجاز أبرز علاماته أنه يصح نفيه. ومن المعلوم أن الكلمة في مكانها ومعناها الذي دلت عليه وضعا أو بقرينة لا يمكن نفيها. فإذا قال قائل مثلا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، لو قال قائل هذا مجاز لأن القرية لا تسأل، قلنا ليس مجازا لأن المخاطب يعرف المعنى. ولو أردت أن تحول القرية إلى الجدران والبيوت لقال إن الأبعد مجنون. وأولاد يعقوب لما قالوا واسأل القرية هل يريدون من أبيه أو يمكن أن يفهم أبوه من هذا الكلام أنهم يريدون أن يذهب إلى القرية ويقف عند كل جدار ويقول ما تقولون في ابني هل سرق أو لا، هل هذا ما يدل عليه ظاهر النص؟ ما الذي يدل عليه ظاهر النص؟ اسأل أهل القرية، فأين المجاز؟ إذا كان هذا ما يدل عليه ظاهر النص إذن لا مجاز ولا تأويل. وهذا مهم جدا، لأنك إذا أخذت الكلام في سياقه لم تنتزعه فأنت حينئذ لا تحرفه عن مواضعه. خذ الكلام في سياق، عندما قال أولاد يعقوب لأبيهم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، هل يفهم يعقوب أنه يذهب إلى الجدران والبيوت في القرية ويسألهم هل سرق ابنه أو لم يسرق؟ ما الذي فهم؟ يعني اسأل أهل القرية التي كنا فيها، اذهب فاسأل الناس. فهذا ما يدل عليه ظاهر النص، فأين المجاز؟ ولذلك إذا كانت الكلمة في مكانها ومعناها الذي دلت عليه وضعا أو بقرينة لا يمكن نفيها، إذا كانت الكلمة كذلك في موضعها الذي وضعها واضع اللغة لها، لأن هذا الأمر فيه كثير كلام بين أهل العلم، هل اللغة وضع من الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها كما قال عبد الله بن عباس؟ هذا معترك كبير بين أهل اللغة من قدام اللغويين، وكذلك بين أهل العقيدة وغيرهم من العلماء، هل اللغة من وضع الله تبارك وتعالى أصلا؟ يعني هي توقيفية، هل اللغة توقيفية فأقول قائل هذه المستحدثات من الكلمات هل هي توقيفية أيضا؟ فمن أين جاء ما أكثر الكلمات والأساليب بعد انقطاع الوحي؟ حتى لو قلنا أنها توقيفية من قبل الله تبارك وتعالى، فبعضهم يقول إنما التوقيفي فيها ما كان في أصلها ثم بعد ذلك لا تكون توقيفية وإنما تكون وضعية، وبعضهم يقولون لا، وهنالك نظريات في نشأة اللغة، منها نظرية المحاكاة، هي أن الله تبارك وتعالى عندما خلق الإنسان في الأرض ولم يكن له لغة كما يقولون، لأنهم يبحثون بعيدا عن الوحي المعصوم عن الكتاب والسنة، فيقولون الإنسان وجد في الأرض ولا لغة له، فماذا كان وكيف يتخاطب؟ هو يسمع صوت الماء، خرير الماء، فيأخذ الرجل من يده إذا أراد أن يدل على خرير الماء ويذهب به إلى موضع الماء ويشير إلى الماء ويصنع صوتا كالخرير، فيصير هذا الصوت بعد ذلك إذا ما سمعه من سمعه أولا دالا على ذلك الأمر. قالوا فاللغة وضعت على سبيل المحاكاة للأصوات التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذا الوجود، إلى غير ذلك من تلك الأشياء. على كل حال الكلمة تكون على حسب الوضع اللغوي موضوعة للدلالة على معنى، إذا دلت عليه فأين المجاز؟ كذلك إذا دلت على المعنى بقرينة، إذا دلت على المعنى بنفسها وضعا أو بقرينة، فحينئذ لا يكون هنالك من مجاز. قال الشيخ إذا قال قائل مثلا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وقال هذا مجاز لأن القرية لا تسأل، تقول ما الذي جعل ذهنك ينصرف إلى أن القرية هي البيوت والجدران والكثبان والشوارع؟ ما الذي جعل ذهنك ينصرف إلى هذا؟ الذي يفهمه كل عاقل عندما يسمع النص هو أن المراد بالقرية هنا من كان ساكنا في تلك القرية، واسأل القرية، هل قالوا ليعقوب اذهب فاسأل القرية التي كنا فيها، يعني اذهب إلى الجدران والشوارع والحجارة والحصى واسأل القرية هل سرق ابني أو لم يسرق؟ وإنما فهم وهم عنوا بما قالوا اسأل أهل القرية. فهل هنالك مجاز؟ ليس هنالك مجاز، فإذا ما خطر ببالهم ولا أرادوا، وهو أيضا لم يفهم عليه السلام أنهم أرادوا ذلك، فإذا كان المتبادر من هذا السياق أن المراد سؤال من يصح توجيه السؤال إليه بقي الكلام حقيقة، بقي الكلام حقيقة ولا مجاز. البحث الثالث هل اليد واحدة أو متعددة؟ الجواب متعددة، فلله تعالى أكثر من يد، فإذا قال قائل كم لله من يد، فالجواب أن تقول له يدان اثنتان، والدليل قوله تعالى هو يتمدح بكمال القدرة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولو كان له أكثر من اثنتين لقال بأيدينا، لأن الأكثر أبلغ في القدرة من الأقل، فلما قال في مقام التمدح بالقدرة والقوة والتشريف لآدم لما قال بيدي علم أنه ليس له إلا يدان اثنتان، ولما قالت اليهود يد الله مغلولة قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وهذا في مقام الثناء على الله بكثرة العطاء، ولو كان له أكثر من اثنتين لذكرها، لأن المعطي بثلاث أكثر من المعطي باثنتين، ولكن الكمال كله لله عز وجل باليدين لاثنتين، فإذا لله تعالى يدان اثنتان. فإن قال قائل قد جاءت النصوص بأن لله يدا واحدة كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى سحاء، فكيف تجمع بين النصوص ولماذا لم تقل إن له يد واحدة؟ الجواب من المقرر عند العلماء في الاستدلال أنه إذا جاء دليلان أحدهما فيه زيادة أخذ بالزائد، لأن الأخذ بالزائد أخذ بالناقص وزيادة، ولو اقتصر فعلى الأخذ بالناقص لألغيت الزيادة التي جاء بها الزائد، وهذا خطأ، فتقول النصوص الدالة على اثنتين فيها زيادة فيؤخذ به. فإذا قال قائل هل يلزم من أخذك بالزيادة أن تثبت لله يدين ثنتين أن تهدر دلالة اليد التي جاءت بالإفراد؟ فالجواب لا يلزم، وذلك أن اليد التي جاءت مفردة جاءت مضافة، يد الله ملأ بيده الملك، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم، فيشمل كل ما لله من يد، ولو زادت على الواحد وحينئذ لا معارضة بين مجيئها مفردة ومجيئها مثنى، كما مر تلخيص ذلك في مطلع الكلام. فإذا قال أين الدليل على أن المفرد إذا أضيف يكون للعموم؟ الجواب أن تقول الأدلة كثيرة، منها قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، ونعم الله كثيرة، وهي مفرد مضاف ليست واحدة، بدليل قوله لا تحصوها، ولو كانت واحدة لكانت محصاة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذا كانت نعمة واحدة فهي محصاة، ولكن لا تحصوها لأنها مفرد مضاف، فهي تفيد العموم، ونعم الله لا يحصيها عد. فإذا قال قائل أنت أصلت قاعدة وألزمتنا بها ونحن نقبله، وهو أنه إذا جاءت النصوص بزائد وناقص أخذ بالزائد، نحن نلزمك بناء على هذه القاعدة أن تجعل لله أكثر من يديه، لأنه تعالى يقول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ويقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فأثبت لله أكثر من اثنتين. الجواب أن تقول قد ذكرنا أن اليدين الاثنتين ذكرتا في مقام التمدح والثناء، وهذا يمنع أن يكون هناك زيادة عليهما، لأنه لو كان هناك زيادة عليهما لم يكمل التمدح والثناء، أننا أثنينا عليه بما هو أنقص من كماله إذا جعلنا الكمال في أكثر من اثنتين. فإذا قال أنا أسلم ذلك ولكن أجيبوني عن الجمع، فالجواب أن تقول إن الجمع هنا نجيبك عنه بأحد أمرين. نتوقف عند هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا بدينه، وأن يعلمنا ما يتعلق بأسمائه وصفاته، وأن يجعلنا معتقدين لذلك على النحو الذي يرضيه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.